بارك على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا قبل الأذان أن العلماء أجمعوا على أن القرآن ليس فيه أسلوب غير عربي، وأجمعوا أيضا أن القرآن تضمن أسماء أعجمية، وأما الألفاظ من غير الأسماء والأساليب فوقع الاختلاف بين العلماء في الجملة على قولين. قول يقول بأن القرآن جميعه عربي، ليس في القرآن لفظة أعجمية، وهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى، والظاهر أيضا أنه ينتصر له وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى. ليس في القرآن لفظ غير عربي، وهذا القول قال به جماعات من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي قاتل على هذا القول في الرسالة التي طبعت في المجلد الأول من موسوعة الأم، الرسالة قاتل الشافعي رحمه الله فيها قتالا شديدا، واشتد رحمه الله تعالى على من زعم أن القرآن فيه ألفاظا غير عربي، وقال الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، بلسان عربي ليس في الأساليب فقط بل الأساليب والألفاظ، وتخصيص اللسان هنا بالأساليب دون الألفاظ يحتاج إلى دليل. هذا أولا، والآيات في هذا كثيرة. ثانيا، الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهل يتحداهم أن يأتوا بشيء ليس من لغتهم؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. إذن اللفظ والمعنى عرب، اللفظ والأسلوب عربيان. ثم إنه تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يتحداهم أن يأتوا بشيء إلا من لغتهم، وإلا كان هذا خارجا عن معنى التحدي. أضف إلى هذا أيضا أن لغة العربي بحر واسع، يستحيل على شخص واحد غير نبي أن يجمع ما بين ساحليه، حتى قال الشافعي رحمه الله فيما نقلناه قبل الصلاة، قال والقرآن يدل على أنه أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجد قائل هذا القول أو وجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له، إلى أن قال رحمه الله رحمة وسعة ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم بذلك عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا. نفس الرتك 17، نفس الكلام المتقدم. فالحاصل من كلام الشافعي رحمه الله ورحمة وسعة أنه حتى وإن ورد عن ابن عباس أنه قال هذه بالحبشية أو هذه بالهندية أو هذه بالفارسية، فهذا ليس معناه النفي عن لغة العرب، بل غاية ما هنالك أن ابن عباس لما علم هذه الكلمة من العربي من الفارسية قال هي فارسي، ولم ينتبه أنها أيضا في لغة العرب. والآيات الأولى أقوى وأحج من قول ابن عباس، ابن عباس يعلم ويجهل، يذكر وينسى، أما القرآن فهو فصل محكم. يبقى القول الأول إجمالا أنه ليس في القرآن لفظ غيره عربي، هناك أسماء أعجمية، ولا زالت العرب تتكلم بالأسماء الأعجمية في أثناء كلامها، ولا يعد هذا عجمة، فإنك تقول قابلت محمدا هذا عربي، وتقول قابلت مثلا صموئيل، هذه اسم غير عربي، لكن إنما تنقل الأسماء بلفظها ونطقها، ففيه أسماء غير عربية، غير عربية نعم، لكن الألفاظ والمفردات عربية. بعض أهل العلم على العكس من هذا يقول بل القرآن فيه ألفاظ غير عربية، ومن من قال بهذا القول أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله إمام أئمة اللغة صاحب الغريب، وقيل بل إمام من أئمة الفقه أيضا وصاحب مذهب وله الأموال والخراج، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. فأبو عبيد يقول اللغة فيها القرآن عفوا فيه بعض الألفاظ غير عربية كالمشكاة والاستبرق وناشئة الليل والسيوطي أيضا في الإتقان ذكر هذا، وذكر أقوال، ذكر كلمات، عد كلمات من القرآن قال هذه كلمات غير عربية، والزركشي من قبل في البرهان فقالوا القرآن فيه كلمات غير عربية، ثم اعتذروا وقالوا هذا لا ينفي عن القرآن كونه عربيا، هذا لا ينفي عن القرآن كونه عربيا. ليه؟ لأن إدخال الكلمة أو الكلمتين أو الكلام القليل من الكلام الأعجمي في وسط الكلام الكثير العربي لا يخرج العربية عن كونه عربي. يبقى القاعدة في الأصول بتقول إيه؟ الحكم للغالب والنادر لا حكم له. كذلك قال أبو عبيد رحمه الله تعالى، ولذا قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وذهب قوم إلى أن في القرآن كلمات بغير العربية، ثم قال قالوا هذا مروي عن ابن عباس، مع أن ورود كلمتين ونحوهما بلغة العجم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا. ده القول لهم، والحجة في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال والمانع يمنع أن تكون هذه الكلمات أعجمية محضة. الحاصل أننا نقر أن القرآن عربي لفظا ومعنى، وما ورد فيه من الألفاظ ونسبت للعجم فالجواب عنها من وجه من وجوه ثلاث. إما الوجه الأول الذي قال به المثبتون كأبي عبيد يقول فيه بعض الكلمات غير عربية، إلا أن هذا القليل لا يخرج عن كونه بلسان عربي مبين، وهذا أبعد الأقوال فيه والله أعلم. الوجه الثاني أن يقال بأن ما قيل بأنه في القرآن وهو أعجمي فهو مستعمل في لغة العرب مستعمل في غير لغة العرب، فلما كان المتكلم كسعيد أو ابن عباس من قبله أو كذا لم ينتبه له في لغة العرب وانتبه له في لغة العجم ظنه أعجميا، وهذا كثير. يعني سيمر علينا في المحكم المتشابه إذا سئل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه عن فاكهة وأب، ما معنى الأب؟ يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، يعني الأب من لغة العرب لكن جهلها. ابن عباس نفسه رضي الله عنه وارضاه يقول ما كنت أعلم معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض إلى أن سمعت أعرابيا يقول عن بئر أنا فطرتها أول، أنا فطرتها أول. أمثلة كثيرة في كل على كل حال، لما سأل عربي وهو صبيغ عن الذاريات ما معنى الذاريات وهي كلمة عربية وأوجع عمر ضربا، فلسان العرب ما يحيط به إنسان واحد إلا أن يكون نبيا، فإن النبي له من طرائق العلم ووسائله ما ليس لغيره اللي هو الوحي، أما غير الأنبياء فلا يمكنه لواحد أن يجمع اللغة كالسنة، لا يمكن أن تجتمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها في شخص، ومع هذا أيضا لا يمكن أن تغيب السنة كلها عن الأمة، ما يغيب عنك يكون حاضرا عندي، وما يكون حاضرا عندي أو غائبا ما يكون غائبا عندي قد يكون حاضرا عندك. السنة لا تغيب على كل الأمة، لكن لا يمكن أن تكون السنة كلها في شخص واحد، بدليل الصحابة الذين خالطوا النبي وجالسوه كأبو بكر أبي بكر وعمر، وتكلمنا عن هذا لما كنا نشرح في رفع الملام، وذكرنا أمثلة كثيرة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن الصحابة إذا لم يحيطوا بالسنة فعدم إحاطة من بعدهم أولى. نفس الكلام في لغة العرب، وذكرنا أيضا أمثلة للصحابة، إن كان الصحابة هم أهل اللغة وأهل القرآن أيضا، غابت عنهم ألفاظ في القرآن فغيابه عن من بعدهم أولى، لكن لا يلزم من غياب الشيء عن بعض الصحابة غيابه عن الكل. وعلى هذا ما ورد من القرآن في القرآن من الألفاظ التي قيل أنها أعجمية هي أيضا في لغة، فهي لفظة مشتركة بين لغة العرب وبين اللغات الأخرى. الوجه الثالث، وهذا يعني الثاني أقوى، وهذا قول الشافعي، الثالث أن الكلمات التي قيل عنها في القرآن غير عربية إنما هو باعتبار الأصل، لكن استعربها العرب فصارت عربية باعتبار الحال والاستعمال. تاني، المشكاة ناشئة الليل وما في معنى هذه الكلمات من الكلمات التي قيل بأنها أعجمية هي أعجمية نعم باعتبار الأصل، فأصلها من لغة العجم، إلا أن العرب استعربتها، استعملتها في أساليب العربية قبل القرآن، فصار التكلم بها تكلما بالعربية باعتبار الاستعمال والحال. يعني لو نظرنا للاستبرق نقول فارسي باعتبار أصل الكلمة، لكن بوضع العرب واستعمال العرب صارت كلمة مستعربة، يبقى إذن هي عربية. وعلى هذا ليس في القرآن لفظة إلا وهي عربية، هذا أصح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الخلاف هذا ينبني عليه إيه؟ ينبني عليه ثمرة؟ لا، ما ينبني عليه ثمرة إلا صيانة القرآن من أن ينسب إليه ما ليس منه، فإن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين إلا بلسان قومه، ولو أن جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي يجمعوا إزاي مع بعض. ثم انتقل إلى مبحث آخر. قال رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه. قال رحمه الله تعالى يوصف القرآن كله بأنه محكم، ويراد بالمحكم على هذا المتقن الذي لا يتطرق إليه الخلل، ومنه كتاب أحكمت آياته. ويوصف القرآن كله بأنه متشابه، ويراد بالتشابه على هذا الذي يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، ومنه كتابا متشابها المثاني، ولا خلاف على هذين المعنيين عند أهل العلم. ويوصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم، يقول رحمه الله المحكم والمتشابه. المحكم في اللغة قيل من الإحكام بمعنى الإتقان، وقيل من الحكم بمعنى المنع. فالمحكم إما من الإحكام، أحكمه إحكاما بمعنى الإتقان، أو من الحكم بمعنى المنع، هذا في اللغة. والمتشابه في اللغة مأخوذ من الشبه، وأصل الشبيه في لغة العرب ما اشترك مع غيره في شيء ما. أقول هذا شبيه هذا، هذا يشبه هذا، يعني بينهما شيء مشترك. يبقى الإحكام إما المحكم إما من الإحكام وإما من الحكم، إما من الإتقان، إما معناه الإتقان وإما معناه المنع، وكلا المعنيين صحيح على مسائل. والمتشابه من الشبه، وأصل الشبيه اشتراك بين شيئين في شيء ما. والقرآن كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه إحكام وتشابه. وعندنا في القرآن ثلاث آيات، آية ظاهرها أن القرآن كله محكم، وهي آية هود، كتاب أحكمت آياته، وآية أخرى آية الزمر ظاهرها أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وآية في آل عمران ذكرت أن فيه الإحكام والتشابه، فأدى هذا ببعض أهل العلم أن يقول القرآن كله محكم، وبعضهم يقول القرآن كله متشابه. والحق في الحقيقة، والمسألة خارج كلامنا أيضا، أن القرآن كله محكم على آية هود، لكن معنى الإحكام هنا الإتقان، القرآن كله متقن، فالإحكام هنا معناه الإتقان، إتقان النظم، إتقان اللفظ، إتقان المعنى، إتقان الحجة. ومن ثم لو تذكروا في تعريف القرآن قلنا المتحدى بأقصر صورة منه، يتحدى بأي آية منه، كله في الإعجاز والإتقان سواء. قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، وكله كذلك متشابه في آية الزمر، على أن التشابه هنا معناه التشابه في الحجة، التشابه في الإتقان كما كنا نتكلم قبل قليل، التشابه في الأحكام، فإنه لا يعارض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تشابه في الإعجاز. وعلى هذا القرآن يوصف كله أنه محكم بمعنى متقن، ويوصف كله بمعنى التشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الدليل أو في الدلالة وكذا. ثم تأتينا آية سورة آل عمران التي ذكر فيها الإحكام لآيات والتشابه لآيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الآية مفصلة ومفصلة تبين أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات مشتبهات، غير أن الإحكام في القرآن أكثر، ويدل عليه قوله تعالى وأخر متشابهات. فإذا قارنا بين الآيات المحكمة والمتشابهة وجدنا أن المتشابهة في القرآن أقل من المحكم. وهنا نحتاج أن نعرف في هذه الآية على وجه الخصوص ما معنى آيات محكمات وما معنى أخر متشابهات. هذا الاختلاف لا تنبني عليه ثمرة في الفقه، وإن كان الفقهاء تسمعون منهم أو يطلقون في كلامهم حمل المتشابه على المحكم، وقد تكون هذه القاعدة، إلا إن أننا إذا رجعنا أو خصصنا هذا بالقرآن فقط فإن الكلام يكون بعيدا عن الفروع والأحكام الفقهية، إنما الكلام يعود في الغالب الأهم على العقائد. ما معنى آيات محكمات هن أم الكتاب وما معنى أخر متشابهات؟ ما التشابه؟ وهذا التشابه يبحث عن معناه ولا لا يبحث عن معناه؟ الباحث عن معنى المتشابه مذموم أو محمود؟ الآيات المتشابهة يعلمها غير الله أو لا؟ هل في القرآن آية لا يعلم معناها إلا الله ولا يعلمها أحد من البشر أبدا من يوم نزلت إلى أن يرفع القرآن وإلى المتكلم به سبحانه وتعالى؟ هذه المباحث نمر عليها تصبروا بعد الصلاة ولا نخلال الأسبوع القادم، نأخذها بعد الصلاة في ربع ساعة عشان ما نطولش، ونقف عند النسخ إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فذكرنا إجمالا في الكلام عن الإحكام والتشابه أو عن المحكم والمتشابه أن القرآن يمكن وصفه كله بأنه محكم بمعنى متقن، ويمكن وصفه كله بمعنى بأنه متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحجة وفي الإعجاز وفي التحدي وحسن الصنعة. وأما آية آل عمران ففيها أن القرآن فيه آيات وآيات، آيات محكمات هن أم الكتاب، وفيه آيات قليلة بالنسبة إلى المحكمات متشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأم كل شيء أصله الذي يرد إليه. وأخر متشابهات، آيات أخرى وصفها أنها متشابهة، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويعرضون عن المحكم، والقصد لهم في هذا أنهم يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله. والمراد بابتغاء التأويل هنا خلاف، فإما أن يقال ابتغاء التأويل هنا هو إرادة معرفة المراد بالمتشابه، وإما أن يكون المراد هو أصح معرفة منتهى هذا المتشابه بمعنى معرفة الحقيقة وما تؤول إليه هذه الألفاظ المتشابهة على ما سيأتينا. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهنا اختلاف بين القراء في الوقف والوصف، أيهما أصح؟ الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ثم الابتداء والراسخون في العلم يقولون، أم الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فعلى الثاني يكون ليس في القرآن شيء مجهول لعموم المسلمين، بل الراسخون في العلم يعلمون محكم القرآن ومتشابهه، وعندئذ يكون التشابه تشابها نسبيا، يعني ما أجهله أنا يعلمه غيري، وما يشتبه على عوام المسلمين لا يشتبه على خاصتهم وهم أهل العلم الراسخون على ظهر الآية. وإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله وابتدأنا واستأنفنا عبارة جديدة والراسخون في العلم يقولون، إذن هناك من القرآن ما لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي لا يعلمه إلا الله يذم الإنسان إذا جرى وراءه وطلب معرفته. ومن أجل هذا شبه الذين يبتغون التأويل بمن في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا ينقطع همكم أن تصلوا إلى شيء فإنه لا يعلم حقيقة هذه الأشياء إلا الله. والوقف في الحقيقة أولى، وإن كان الوصد والوقف وجهان جائزان، لكن من جهة اللغة الوقف أولى، الوقف أولى من جهة اللغة، لأنه لو كان الوصل لكنا نحتاج إلى واو العطف، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به، لكن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، من الذين يقولون فقط ولا والله عز وجل داخل معهم؟ كنت تحتاج إلى الواو الإيه؟ تحتاج إلى الواو العاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، هذا استئناف لشيء جديد. أي ما يكون هذه الآية هي سبب الاختلاف، أو فهم هذه الآية، استغفر الله، فهم هذه الآية سبب الاختلاف بين العلماء في معنى المحكم ومعنى المتشابه. نجري على ما قاله المؤلف ثم نقرر القول الراجح إن شاء الله تعالى في ختام كلامه. يقول رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه في هذا على أقوال، على أقوال ذكرها ابن قدامة في الروضة، والمؤلف ما جمعها كلها وإنما أشار إلى شيء منها، حتى ابن قدامة ما استوفاها، لكن المؤلف اختصر كلامه ابن قدامة رحمة الله عليه ولم يذكر دليلا ولا كذا، خلافا لما فعل ابن قدامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول المحكم المفسر والمتشابه المجمل، وهذا للقاضي أبي العلاء. هذا أول الأقوال، أن المحكم هو المفسر، وأن المتشابه هو المجمل الذي يحتاج في العمل به إلى ما يبينه. فالمحكم هو المفسر الذي تفهمه العامة والخاصة، ما يحتاج إلى تفسير. وهذا غالب القرآن كما قلنا، يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إلى آخره، هذا مفسر ما يحتاج إلى بيان، تفهمه العامة وتفهمه الخاصة. لكن قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، كم هو حقه؟ هذا مجمل، العامة ما تفهم هذا، إنما يرجعون إلى العلماء، والعلماء يردون هذا المجمل إلى شيء مفسر، إما في القرآن وإما في السنة. وهذا كما يقول المؤلف رحمه الله اختيار أبي يعلى رحمة الله تعالى عليه، أن المحكم هو المفسر وأن المتشابه هو المجمل. والدليل لهذا القول هو قوله تعالى في نفس الآية: كنا أم الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأم كل شيء أصله الذي يرد إليه. وعلى هذا يبقى المجمل الأصل ولا المفسر الأصل؟ المفسر هو الأصل. يبقى عندنا آيات مفسرة ما تحتاج إلى تفسير، ولذا يستوي فيها العلماء والعوام على حد سواء، وعندنا آيات مجملة ما نستطيع أن نعمل بها إلا بتفسيرها، وهذه يعلمها الراسخون من العلم ويجهلها العوام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني المحكم المنطلق المعنى والمتشابه، هو الذي يغمر علمه على غير العلماء المحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، وهذا قول أبي الوفاء بن عقيل. القول الثاني أن المحكم هو المتضح المعنى، والمتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء. ربما أنا أشرح ذكرت هذا المعنى في الكلام الأول، لكن عندئذ فرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول يقول: المحكم هو المبين الذي يمكن أن يعمل به دون حاجة إلى دليل آخر، والمتشابه هو المجمل الذي لا يمكن العمل به إلا بدليل آخر يبينه. وخلي بالك، المحكم هنا ليس المبين الذي سيأتينا بعد ذلك، ونحن نتكلم عن المجمل والمبين. المبين والمجمل يتكلمون هناك عن الألفاظ، فاللفظ إما مجمل وإما مبين، لكن الإحكام والتشابه هنا باعتبار الأسلوب، باعتبار التركيب. فالجملة المركبة إما محكمة وإما متشابهة، المحكم المفسر والمتشابه المجمل. لكن هناك إذا تكلمنا عن المجمل والمبين، فالمبين يراد به المبين من الألفاظ والمجمل من الألفاظ، لكن هنا نتكلم عن التراكيب. تمام. هذا المعنى الأول، واختاره أبو يعلى كما في العدة. القول الثاني لأبي الوفاء بن عقيل، وهو قريب من الأول إلا أنه أوسع منه، فقال: المحكم المتضح المعنى للكل، للعلماء وللعوام على حد سواء، كما قلنا في قول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهذا من قبيل المحكم. لكن قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا من قبيل المتشابه، لأنه ما يعرفه كل أحد، معناه ليس والذاريات ذروة والنازعات غرقا والناشطات نشطا ونحو من هذا. فإن هذه الآيات تحتاج إلى تدقيق، إما في اللغة وإما تدقيق في الأدلة، وبثم ما يعلمها الكل، إنما يعلمها خاصة من الناس هم الراسخون في العلم. قال الثاني المتضح المعنى هذا المحكم، وأما المتشابه فهو الذي يغمض علم يغمض علمه على غير العلماء المحققين. قال كالآيات التي ظاهرها التعارض، وهذا اختيار أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله. يعني مثلا لو أخذنا قول ربنا تبارك وتعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فاليوم ننساكم، فظاهر الآية إثبات النسيان لله رب العالمين، مع أنه قال تبارك وتعالى في سورة طه لا يضل ربي ولا ينسى، فهنا في نسيان مثبت وهناك في نسيان منفي، فهذا من قبيل المتشابه، لأن العلماء يتضح عندهم المعنى بلا إشكال، فإن النسيان في الآية الأولى معناه الترك بدليل المقابلة، اليوم ننساكم كما نسيتم، نترككم كما تركتم يومكم هذا أو العمل ليومكم هذا، فلا إشكال هنا. كذلك في قوله تبارك وتعالى مثلا هذا يوم لا ينطقون، مع قول ربنا عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يتساءلون، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قالوا، فإذا فيها في نطق، آيات كثيرة فيها نطق. قال قائل منهم إنه كان لي قرين، لا هذا في الجنة، في النار قال الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صدق، فهناك نطق، مع إن الآية الأولى فهذا يوم لا ينطقون، فكيف نجمع بين لا ينطقون وبين آيات أخرى أثبتت نطقا، هذا ما يعرفه العام، فعندئذ هذا ليس من المحكم إنما هو من المتشابه. ابن عباس رضي الله عنهما وأسر عن الحسن أنه قال لا ينطقون بحجة، هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم، كلامهم يومئذ كلام لا ينتفعون به، كلامهم كلا كلام، كلامهم كلا كلا كلام، ومن أجل هذا قال لا ينطقون، أي لا ينطقون بالنطق الذي ينتفعون به، إنما يقرون على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فعندئذ لا ينطقون اتضح المعنى، لكن هذا المعنى يتضح عند من؟ يتضح بعد نظر وتأمل، أو يتضح عند العلماء المحققين. قال الله عز وجل في سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في آخر السورة قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فكيف أباح المثنى؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، كيف أباح الثنتين والثلاث والأربع مع أنه في آخر السورة قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن كما بعضهم يقول للتأبيد، يعني ما فيش عدل، فكيف أبيح؟ العامة قد لا تفهم هذا، ومن ثم قد يعترض عليه بعض العوام، أو بعض العوام تستشكل عليه أو يستشكل عليه هذا الفهم، لكن هذا الفهم غير مشكل عند العلماء، والجمع سهل عند العلماء، فالميل المنفي أو الجزء المنفي العدل المنفي في آخر الآية يراد به الأمر القلبي، وأما الأول فمراد به في القسم وما يجب فيه العدل بين الزوجات، ومن أجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. الشاهد اجتمعت الآيتان وتآلفت وليس بينهما تعارض، فعندئذ أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول المحكم المتضح المعنى الذي يفهمه العامي والعالم سواء بسواء، وأما المتشابه فهذا الذي لا يفهمه إلا العلماء، من أمثلته الآيات التي تحتاج إلى تفسير لغوي، الآيات التي تحتاج في عمومها إلى تقييد من السنة أو كذا، أو الآيات التي ظاهرها التعارض، هذا القول الثاني. الثالث قال رحمه الله تعالى الثالث المتشابه الحروف المفرقة في أوائل السور والمحكم ما سواه. الثالث الحروف المفرقة في أوائل السور، هذه هي المتشابه، والمحكم ما سوى الحروف المقطعة، الحروف المفرقة أو المقطعة في أوائل السور هذا المتشابه، ألف لام ميم، هذا الجزء المتشابه في سورة البقرة، وكل سورة البقرة 85 آية بعد هذه محكم. آل عمران كذلك أولها متشابه والباقي محكم. حاميم في الشورى مثلا متشابه، ومع حاميم عين سين قاف هذا متشابه والباقي محكم وهكذا. لكن هذا القول مبني على أن الحروف المقطعة لا يعلم معناها إلا الله، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. الحروف المقطعة هل لها معنى ولا ليس لها معنى؟ لها معنى، لكن هذا المعنى موكول إلى الناس ولا يعلمه الله ولا يعلمه غيره؟ خلاف. فمن قال بأن الحروف المفرقة أو المقطعة في أوائل السور لا يعلمها إلا الله، فعندئذ تكون هذه من المتشابه بدليل قوله تعالى في نفس الآية وما يعلم تأويله إلا الله. رحمك الله. لكن المسألة فيها خلاف بين المفسرين، فمنهم من يقول هذا ومنهم من يقول هي أسماء الله عز وجل الحسنى، ومنهم من يقول اسم الله الأعظم مركب من هذه الأسماء، ومنهم من يقول هذا الذي يميل ابن جرير رحمه الله أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وقد تحديناكم أن تأتوا بمثل فما جئناكم بحروف إلا من جنس ما تتكلمون به، فألف لام ميم صاد نون قاف حاميم عين سين قاف كاف ها، هذه أحرفكم التي بها تتكلمون. وقيل غير هذا، وقيل إنما أريد بها إثارة الانتباه، لأن العرب ما كانت تتكلم بالحروف، فأريد من هذا إثارة الاهتمام. قاف والقرآن المجيد، فيقف العربي وينتبه. قيل غير هذا، لكن على كل من جملة ما قيل في المعاني أنها استأثر الله بعلمه. بناء على هذا قالوا ما استأثر الله بعلمه هو المتشابه والمحكم ما سوى. وعلى هذا المحكم كل القرآن، والحروف المقطعة فقط هي المتشابه. القول الرابع قال رحمه الله تعالى الرابع المتشابه هو الذي استأثر الله بعلم معناه، وهذا مذهب جمهور المتأخرين. هذا هو الذي قبله ولا بينهما فرق؟ لا بينهما فرق، وإن كان كما يظهر لك على قاعدة واحدة. هذا القول الرابع قول جميل حقيقة، يعني هو قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، والشعبي عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله تعالى عليهم، في جماعات من السلف ومن المتأخرين كما يقول المؤلف هو قول الجماهير. المتشابه هو ما استأثر الله عز وجل بعلم معناه. استغفر الله، أنا قلت هذا قول الشعبي وقول جماعة، لا أنا مع التدبر في كلام المؤلف هذا ليس قول الشعب. قول الشعب يقول نعم ما استأثر الله عز وجل بعلمه، بس مش بكلمة معناه، انتبه، ما استأثر الله بعلمه أي بعلم حقيقته وكنهه، من مثل قيام الساعة ووقت قيامها، من مثل الروح، من مثل وقت خروج يأجوج ومأجوج، من مثل صفة الجنة والنار. فإن الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فعلم الروح إلى الله عز وجل، فتكون أمر الروح من جملة المتشابه. هذا كلام سفيان وكلام الشعب. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، منتهى أمر علم الساعة ووقت قيامها إلى الله، وما يعلم تأويله إلا الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن أنبئك عن أمارته، متى ينزل عيسى بن مريم وإنه لعلم للساعة، خروج الدابة التي تكلم الناس متى، هذا كله من المتشابه. وده كلامه كما قلت هذا من أجود ما يقول، ولذلك القرطبي رحمه الله يميل إلى هذا ويقول هو من أحسن ما قيل في هذه المسألة، أعني قول سفيان ما استأثر الله عز وجل به. يقول القرطبي رحمة الله عليه هو أحسن ما قيل في المتشابه. يبقى ما استأثر الله عز وجل بعلمه، لكن المؤلف نقل عن ابن قدامة القول الذي انتصر له ابن قدامة، فقال الرابع هو ما استأثر الله بعلم معناه. وعشان كده قلت ده مش قول سفيان، ده قول غير قول سفيان. ما استأثر الله بعلم معناه، وهذا قول جماهير المتأخرين الذي عليه المتأخرون يقولون بهذا. وعلى هذا كما يظهر لك من العبارة ليست كل كلمات القرآن معروفة المعنى، ليست كل كلمات القرآن معروفة المعنى، بل هناك من القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله. ولو قفزنا قليلا صفحة لنقرأ مع المؤلف كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أعلم أحدا من السلف جعلها يعني آيات الصفات من المتشابه الداخل في هذه الآية. نعم، ولذا يقول هذا قول جمهور المتأخرين. لكن السلف، ولذلك أنا قلت هذه المسألة من أجل آيات الصفات، الخلاف هنا أو هذا المبحث أصلا الثمرة التي تنبني عليه مش الفقه، إنما تنبني عليه في المعتقد. فأكثر المتأخرين، وهذا انتصر له أبو محمد بن قدامة رحمه الله للأسف في الروضة، يقولون الآية وما يعلم تأويله إلا الله هنا الوقف، وعليه هناك من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، وهذه يعرفها العلماء وغيرهم، وهناك من القرآن آيات متشابهة أو متشابهات لا يعلم معناها إلا الله. أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به إيمانا مجملا. فلا أحسن حد فيكم حضر مع الشيخ سامح الكلام في التفويض في أول اللمعة، لمعة الاعتقاد؟ أنتوا مش معاه في اللمعة؟ أنتوا بدأتوا في لمعة الاعتقاد؟ وده الأصل، إن إحنا إذا كان كلام العالم محتملا لمعنيين فالأولى حمله على المعنى الموافق مذهبا للسنة. لكن إذا قرأت كلام ابن قدامة في الروضة قد تقول بخلاف هذا، لأن ابن قدامة في الروضة رحمة الله تعالى عليه تابع من قال من الأصوليين بأن القرآن فيه آيات لا يجوز البحث عن معناها، يجب تفويض معناها إلى الله عز وجل. هناك في القرآن آيات لا يجوز البحث عن معناها، والباحث عن معناها مذموم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبقى الأصل في الآيات المتشابهة ألا يبحث عن معانيه. ومن ثم الأحكام وآيات الأحكام لا يذم الإنسان على البحث عن معانيه. إذن الآيات التي يذم الباحث عن معناها هي قالوا آيات الصفات، فآيات الصفات لا ينبغي أن تبحث عن تأويل معناها، بل تؤمن بها الإيمان المجمل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا بس. وفي الحقيقة الوقف أين يكون ليس هو الإشكال، أمر الوقف واسع. وإن كان الأقوى على ما يظهر من كلام ابن قدامة رحمه الله أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أولى من الوصف، الوقف أولى، لكن لا يلزم من الوقف ها هنا أن يكون من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، وإلا لما كان لذكر الراسخين بالعلم مخصوصين بهذا الوصف معنى، وإلا فالعلماء والعوام يكونون بعد هذا في رتبة واحدة. إنما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لماذا نص على الراسخين في العلم فقط دون غيرهم؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة المساعة يقول ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، ليس في القرآن شيء لا يعلمه أحد، ليس في القرآن شيء يقال فيه هذا ما يعلمه لا يعلم معناه أحد، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا من جاء بعده. ويقول القول بأنه في القرآن بأن في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله خطأ. ليه خطأ؟ قال والدليل على ذلك رحمه الله بعد كلام له يعني، والدليل على ذلك أن الصحابة فسروا جميع القرآن. الصحابة لم ينقل عنهم أنهم سئلوا عن شيء من القرآن قالوا هذا لا يفسر، هذا من المتشابه الذي لا يفسر أبدا. نعم قد يكون البعض منهم قد سكت عن آيات جهل معناها لكن علمها غيره، كما قلنا في قبل الصلاة عن أبي بكر رضي الله عنه لما سئل عن فاكهة وأبى قال أي أرض تقلوني وأي سماء تضلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هو لا يعلمه، لكن ما قال لا تبحثوا عن علم أو لا يجوز السؤال عن هذا. كذلك ابن عباس مثلا في مسألة فاطر السماوات والأرض قال لما ما علمت معناها إلا لما سمعت عربيا يقول أنا فطرتها عام أول، يعني أنشأها على غير مثال، فكان يجهلها ثم علم معناها. فلم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولا واحدا منهم أمسكوا عن آيات من القرآن، قالوا آيات تفسر وآيات لا تفسر، آيات نتكلم في معناها وآيات لا نتكلم عن معناها. مجاهد بن جبر يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أستوقفه عند كل آية. ومن أجل هذا يقولون الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما يقدمان تفسير مجاهد على كل تفسير، ويقولان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن تفسير مجاهد في حكم الموقوف، تفسير مجاهد بن جبر على وجه الخصوص في حكم الموقوف كأنه تفسير ابن عباس، لأنه عرض القرآن كله على ابن عباس. فكون الصحابة فسروا القرآن كله وما أمسكوا عن شيء منه دليل على أن القرآن كله معلوم المعنى، لكن هذا العلم نسبي، فما أعلمه أنا قد تجهله أنت، وما تجهله أنت قد أعلمه أنت، أو العكس. وذكر أيضا رحمه الله من جملة الأدلة أن الله أمر بتدبر القرآن كله، قال أفلا يتدبرون المحكم من القرآن، استغفر الله ما قال الله هذا، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن كله، ولو كان القرآن فيه ما لا يفهم معناه لم يكن مأمورا بتدبره كله، فإن التدبر فهم المعنى والتعمق في البحث عن المعنى. كذلك وقال رحمه الله رحمة واسعة ولأن الكلام إنما يراد منه الإفهام، وهذا كلام تراه في كتب الأصول بقى لكن شيخ الإسلام ساقه بكلام مختصر، لأن الكلام إنما يراد منه الإفهام. لماذا يكلم الله الخلق إذن بكلام لا يفهمونه؟ ما هي الفائدة في أن يكلم الله عز وجل الخلق بشيء لا يعرفون له معنى؟ الكلام في حقيقته إنما يراد به الإفهام. أنا الآن أتكلم بعد العصر أكلمكم بهذا الكلام، لماذا؟ لتفهموا عني. تكلم امرأتك بالشيء لما تكلمها؟ لتفهم عنك. أما أن تكلمها بكلام هي لا تفهمه هذا عبث ينزه عنه العاقل، فضلا عن كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. فالقول بأن من كلام الله ما لا يعلم معناه إلا الله، نمر الكلمة كما جاءت نقول الرحمن على العرش استوى ولا نعلم ما معنى استوى، إنما هكذا قال الله، قال الله لما خلقت بيدي هكذا ما ندري، بأعيننا ما ندري. نعم هذا قد يكون بعض حق، وكما ننبه بعد قليل في الحق في الأمر النسبي، لأننا قلنا القرآن كله معلوم المعنى لكن هذا العلم نسبي، ومن ثم التشابه أيضا بهذا المعنى نسبي، ومن ثم يمر عليكم أيضا في اللمعة قول الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إمتى؟ في المواطن الملتبسة عليك أنت، يعني جاءتني آية أو جاءني آيتان وهذا يوم لا ينطقون، وعندي آيات أخرى فيها أنهم ينطقون، وأنا لا أستطيع الجمع، لا أستطيع. عندئذ لا يجوز لي أن أرد كلام الله أو أن أرفض شيئا من كلام، بل أقول عندئذ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. لكن هذا الذي اشتبه علي لا يشتبه على غيري. ومن ثم قال الله وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى ليس كل العلماء يعلمون مثل لا يعلمون الكلام في النوازل، أو لا يمكن أن أقول ليس كل العلماء يعلمون الكلام في المتشابه، لكن منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم. فالمسألة مسألة العلم نسبي والتشابه نسبي. قال رحمه الله تعالى عن ابن تيمية أيضا قال ولأن الكلام إنما يراد منه الإفهام، قال ولأنه يعظم القول بأن الرسول وجبريل لم يكونا يفهمان معنى النقل، إن يكون جبريل عليه السلام نقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعرف جبريل معناه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن عن جبريل وألقاه على الناس وهو لا يعرف معناه، هذا عظيم جدا أن تنسب هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الصحيح المقطوع بصحته إن شاء الله أنه ليس في القرآن شيء إلا معلوم المعنى، لكن هذا العلم نسبي، لكن هذا العلم نسبي قد يعلمه البعض ويخفى على البعض. الأحرف المقطعة أو الحروف المفرقة، ها إيش رأيكم إيش تقولون فيه؟ ينص شيخ الإسلام رحمه الله أنها معلومة المعنى لدى البعض. إحنا مش قلنا العلماء فيها مختلفين؟ العلماء مختلفون على أقوال، أحد هذه الأقوال الصحيح هي الصواب، لكن النهون الله أعلم، النهون الله أعلم. لكن المسألة علمها في الأم، ولم يخف شيء من علم القرآن على الأمة. ومن أجل هذا قال مالك الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب مع هذا أنت تقول الأصوب أو الأحسن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ما يعلم تأويل ماذا؟ التأويل أصلا ما معناه؟ التأويل ها هنا ما يقول إليه الشيء الذي معنى أو التفسير. التأويل على كل حال يطلق وهنا بمعنى من معنيين، إما ما يقول إليه الشيء آل يقول ما يقول إليه الشيء، فمآلات الأمور وحقيقاتها وكيفياتها هذه تفوض إلى الله عز وجل. نعم، كيف استوى، كيفية اليد، كيفية النزول، الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. طيب سمعنا عن الرمان وسمعنا عن النخيل وقرأنا فيها أنهار من لبن وأنهار من خمر لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى، لكن مهما تخيلنا لا نحيط علما بهذه الأشياء وهذه مخلوق، فكيف بالله رب العالمين. النار سمعنا عنه وأنها تتكلم وأنها تتغيض وأنها تفور وتكاد تميز من الغيض، وسمعنا عن زقومها وحميمها، لكن مع هذا مآل الأمر وحقيقته على من كل وجه هذه ليست إلينا، هذه نفوضها إلى الله وما يعلم تأويله إلا الله. متى تقوم الساعة كما هو القول الذي نقلناه عن سفيان، متى تقوم الساعة، متى ينزل عيسى عليه السلام، متى تطلع الشمس من المغرب، متى تخرج، هذا كله يفوض إلى الله عز وجل. فالتأويل وما يعلم تأويله أي مآلات هذه الأمور إلا الله، هذا المعنى حق. وأما التأويل بمعنى التفسير والبيان فهذا غير مثبت هنا بدليل النص على الراسخين في العلم دون غيرهم، وبدليل القراءة التي فيها الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وصل حاجة ولا لسه؟ هتوصل مع كلام المؤلف الأخير إن شاء الله تعالى. يقول رحمة الله عليه: قال رحمه الله تعالى: والمختار أن المهتم هو المقتضح المعنى المقرر لوصول الدين وقواعده، وأن المتشابه هو المهتم لمعنيين، أحدهما صحيح وهو المهتم والثاني فاسد ناقض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فينكرونه على المعنى الفاسد. شكرا، معلش اقرأ لنا تاني. والمختار، وأرجو أن أنتم تنتبهوا بقى لكلام المؤلف، دعك من الكلام والنزاع الماضي. المؤلف يقول الآن: القول الصحيح أن معنى المحكم هو وأن المتشابه هو، هذا الذي يقرره عند كلام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: والمختار أن المحكم هو المتضح المعنى المقرر لأصول الدين وقواعده. يبقى لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحد. كنا نذكر هذا في الفقه، المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد واضح ظاهر، هو لا يحتاج لبيان، ومعناه غير متردد بين معاني، بل هو معنى واحد. وأما المتشابه، قال: وأن المتشابه هو المحتمل لمعنيين، أحدهما صحيح يوافق المحكم والثاني فاسد ناقض. أما المتشابه فما يتردد بين معنيين أو أكثر، وهذه المعاني المتعارضة واحد منها صواب يوافق المحكم والباقي يخالف المحكم. ومن ثم منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب ما معناها؟ الذي يرد إليه باقي الكتاب. فأم الشيء أصله الذي يرد إليه باقي، فالآيات المحكمات هن أم الكتاب، هي المفسرات لباقي الكتاب. باقي الكتاب هنا إذا كانت هذه المحكمات، باقي الكتاب هي المتشابهات. إذا المتشابهات تفسر، لكن تفسر بالمحكمات، فيفسر المتشابه بحمله على المعنى الذي يوافق المحكم. المؤلف يقول الآن: المحكم لا يحتمل إلا معنى، ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه يتردد بين معنيين، معنى يوافق المحكم ومعنى يخالفه. فإذا حملت المتشابه على معنى المحكم صار الكل محكما، ما فيش اختلاف. وإن حملته على المعنى الآخر حصل الاختلاف والتنازع. وأنا عندي: وإن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعندي: هن أم الكتاب. فعندئذ يجب حمل المتشابه على المعنى الذي يوافق، على المعنى الذي يوافق الايه؟ المحكم. طيب ناخذ أمثلة. يقول المؤلف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيحملونه على المعنى الفاسد لقصد خبيث. دي غير طريقة الراسخين. إذا كان المتشابه يحتمل معنيين، الزائغون الذين في قلوبهم الزيغ يحملون أو يعملون بالمعنى الثاني، المعنى الفاسد، ويتركون المعنى الذي يوافق المحكم. قال رحمه الله: وأما الراسخون في العلم فيحملونه على المعنى الصحيح. وأما الراسخون في العلم فيحملونه على المعنى الصحيح الموافق للمحكم، ويردون متشابهه إلى المحكم، مثل قوله: والأرض بعد ذلك دحاها، مع قوله: خلق السماوات، خلق لكم ما في السماوات جميعا ثم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. والراسخون في العلم يفسرون بعد ذلك بمعنى مع ذلك، لأنها تستعمل في الكلام الفصيح بهذا المعنى. ومنه ومنه قوله تعالى: عذل بعد ذلك زليل، فيندفع التعارض. بس قال رحمه الله هذا مثال، قول الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك، إذن السماوات خلقت أولا ثم خلقت الأرض على ظاهر هذا، أو هكذا تحتمل الآية. ثم أيضا قوله بعد ذلك أحيانا تأتي بمعنى مع ذلك، بعد أحيانا تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنين، أي عتل مع ذلك. بعد ذلك أحيانا يرد بها البعدية الزمنية، وأحيانا يرد بها المعية. فقوله تعالى، خذ الآية المحكمة أولا: خلق، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فظاهر هذه الآية أن السماء خلقت قبل الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. بعد خلق الأرض استوى إلى السماء، فعندئذ السماء قبل ولا الأرض قبل؟ الأرض أولا، الأرض أولا. حسن، جزاك الله خير. الأرض أولا ثم السماء، هذه محكمة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. في الآية الثانية فسواهن سبع سماوات، فسوى ده تمام الآية، وكان الإشكال لأن المؤلف لم يأتي بالآية تامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الفعل التعقيب، يبقى انتهى من خلق الأرض ثم خلق السماء، وده محكم ولا متشابه؟ يحتمل كم معنى؟ معنى واحد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم للترتيب فسواهن، الفعل التعقيب، يبقى الأرض أولا ثم السماء. الآية الثانية قال والأرض بعد ذلك دحاها، فتحتمل معنيين، بعد ذلك هنا معناه بعد السماء، فلو قلنا الأرض خلقت بعد السماء حصل التعارض بين الآية المحكمة وهذه الآية المتشابهة، ولو قلنا بعد ذلك هنا بمعنى معه استقام المعنى، فنقول والأرض بعد ذلك دحاها، أي والأرض مع ذلك دحاها. فعندئذ طريقة الزائغين أن يأخذوا بالمعنى المخالف للمحكم، فيقولون الأرض بعد ذلك هي بعدية زمنية، والأهل العلم الراسخون فيه يقولون بعد ذلك يعني مع ذلك. هذا المثال الأول. مثال آخر، أنها مع أن بعد ذلك تأتي بمعنى مع ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ونحو قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مع قوله وقفوهم إنهم مسؤولون. فالراسخون في العلم يحملون السؤال المنفي على سؤال الاستفهام والاستعلام، ويحملون السؤال المثبت على السؤال لتوبيخهم على أعمالهم، وهكذا في الأمثلة. قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، إنهم مسؤولون، ده محكم ولا متشابه؟ محكم، والأدلة عليه كثيرة جدا، يعني لا تزول قدم عبد، تمام؟ ما سلككم في سقر؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أسئلة كثيرة ثبتت في القرآن. كلما ألقي فيهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ إذن وقفوهم إنهم مسؤولون، هذه محكمة. لكن جاءتني آية أخرى تقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مسؤولون ولا يسأل، يبقى ولا يسأل، هذه بقى نقول التعارض. نقول لا، الآية الأولى من المحكم اللي هي أم الكتاب، اللي هي يرد أصل الكتاب الذي يرد إليه فهم المتشابه. طيب قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تحتمل احتمالين. تحتمل الظاهر انه لا يسأل اي سؤال فعندئذ يقع التعارض، وتحتمل معنى اخر ولا يسألون سؤال استفهام استعلام، انما يأتيهم السؤال على سبيل التوبيخ، ليس الا ما يستفيدون من قولهم انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام ضلوا السبيل، السؤال توبيخ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسير، ما يقال له هذا على سبيل الإكرام، إنما يقال هذا على سبيل التوبيخ. فعندئذ حملنا قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون على المعنى الذي يوافق المحكم. ذكرنا من أمثلة هذا قبل قليل في قول تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، والآية الأخرى فاليوم ننساكم كما نسيتم، نسيان يأتي معنى الترك ويأتي معنى النسيان المعروف، فنحمله هنا على معنى الترك من أجل المحكم. فالمتشابه ما تردد بين معنيين، معنى موافق للمحكم ومعنى مخالف. طريقة أهل العلم الراسخين يحملون المحكم على المعنى الموافق للمحكم فيصير الكل محكما، وطريقة أهل الزيغ يستمسكون بالمتشابه كما فعل الخوارج، إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أخذوا هذا وطاروا به، مع أن الله عز وجل ذكر تحكيما وأحكاما للخلق يحكم به ذو عدل منكم. قال الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن الحكم إلا لله حق وهي محكم والآيات الأخرى متشابه فيحمل المحكم على المتشابه فيحمل المتشابه أحسن فيحمل المتشابه على المحكم هذه طريقة الراسخين. قال رحمه الله تعالى وسبب نزول قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ذكر سبب النزول عشان نرجح لأن سبب النزول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن لا شك أن السبب أوله داخل في العموم إن كنا نقول بأن الصحيح أن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى وأما المتشابه فما تردد بين معنيين معنى صحيح ومعنى فاسد أن سبب نزول الآية أصلا نزلت في نصارى نجران نصارى نجران جاءوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم إلى الإيمان بالله وبرسوله قالوا لا حسبنا ما نزل عليك من القرآن مش أنت رسول حسبنا ما نزل عليك من القرآن ألم ينزل الله عليك فيما أنزل وروح منه بس يكفينا هذا وروح منه محكم ولا متشابه أنا من المتشابه أنا عندي إنما المسيح ابن مريم رسول الله الآية الثانية قال إني عبد الله إني عبد الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلى آخر هذا كله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله هذه محكمة طب وروح منه للابتداء ولا لإيه بالضبط أما أهل نصارى نجران فأخذوا المعنى الفاسد فقالوا منه إذن البعضية إذن هو ابن الله وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون من بعده والمسلمون معه قالوا منه هنا لابتداء الخلق فابتداء الخلق إنما كان من الله بأمر من الله فالروح المخلوقة من الله عز وجل ولذا قال المؤلف وسببه قال رحمه الله تعالى وسبب نزول قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يشهد لهذا فإنها نزلت في وقت نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم الإسلام فامتنعوا وقالوا أسلمنا قبلك قال يمنعكم من الإسلام اتخاذكم لله ولدا فقالوا ألست تقرأ فيما أنزل عليك وروح منه وقوله فنفقنا فيه من روحنا قال بلى فقالوا حسبنا أن يكفينا هذا في الدلالة على أنه من الله وذلك أن لفظة من تحتمل التبعيض وتحتمل ابتداء الغاية فحملها على ابتداء الغاية وافق المحكم من الكتاب هو أن عيسى عبد الله كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وهذا عمل الراسخين في العلم وحملها نصارى نجران على التبعيض ابتغاء الفتنة والإفساد وهذا عمل أهل الزيف وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه هذه واحد فالراسخون في العلم رقم واحد يعلمون تأويل المتشابه فالمتشابه مما يعلم أهل العلم أهل العلم يعلمون تأويله وإن كان العلم هذا نسبيا قال رحمه الله تعالى وإلى هذا ذهب مجاهد والربيع بن أنس وهو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى هل آيات الصفات من المتشابه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم أحدا من السلف جعلها يعني آيات الصفات من المتشابه الداخل في هذه الآية وذهب الطريقة إلى أن كيفية الصفات من المتشابه هذا الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله كأنه يختم البحث ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف هو النزاع في آيات الصفات بين أهل السنة وبين المعطلة فالمعطلة سواء عطلوا تعطيلا محضا أو حرفوا لأن كل محرف معطل زعموا أن من جملة أدلتهم وما يعلم تأويله إلا الله فالاستواء معناه مجهول فما تقول استوى بمعنى على وارتفع، ما تقول اليد معنى اليد لا لا معنى آخر، لكن ما هو ما يعلمه إلا الله. وأهل السنة ليس مفوضة، أهل السنة نعم يفوضون كيفيات الصفات، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم أحدا من سلف هذه الأمة جعل آيات الصفات عموما هي المرادة من المتشابه. وكما نقلنا من كلام رحمه الله أنه يقول كل القرآن مفسر، لكن ما أشكل فيه على العامة فعلمه عند العلماء، وما التبس فهمه على عالم فموضح عند عالم آخر. قال المؤلف وذهبت طائفة إلى أن كيفية الصفات من المتشابه، وهذا لا إشكال فيه إذا قلنا بأن التشابه الذي لا يعلم تأويله بمعنى مآل الأمر إلا الله المراد به كيفيات الصفات فهذا حق. طيب نقف إن شاء الله عند الكلام عن النسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.